قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين. نعم، ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمنا، فنسخت بخمس رضعات يحرمنا، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت على ألسنة الناس، يعني نسخت أيضا، نسخ لفظها وبقي حكمها خمس رضعات، لأن النسخ أنواع، أحيانا ينسخ اللفظ والحكم، مثل عشر رضعات يحرمنا، نسخ لفظها وحكمها، والناسخ لها خمس رضعات يحرمنا، فنسخت أيضا خمس رضعات يحرمنا، نسخت لفظا وبقيت حكما، فأقل من خمس رضعات لا يجعل الولد ولدا للمرضعة. فمتى ارتضع هذا الصبي سواء ذكر أو أنثى، ارتضع من هذه المرأة حليبا صحيح يأخذ الثدي ويمصه ويبتلع منه لبنا، إذا بلغ خمس رضعات ولو في ساعة واحدة، بحيث أنه يمص الثدي ثم يفكه مختارا ولو في ساعة واحدة، إذا حسبنا له خمس رضعات صار ولدا لها وحرمت عليه نكاحا، هي ومن يتصل بها من أخواتها وعماتها وخالاتها، لأن تصير عماتها عماته من جهة الأم، وخالاتها خالاته، وأخواتها خالاته، وهكذا بناتها أخواته، بخمس رضعات، لكن بشرط أن يكون في الحولين. إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنبت اللحم وشب عليه العظم، إنما الرضاعة في الحولين. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، تقيس الرضاعة على النسب تماما، أي امرأة تحرم عليك نسبا هي تحرم عليك رضاعة. عمتك من الرضاعة مثل عمتك من النسب، يعني زوجة أبيك أخت أبيك من الرضاعة، صاحب اللبن يعني، هي عمتك من الرضاعة، وعمات أبيك من الرضاعة هي عماتك أيضا، خوات أمك من الرضاعة خالاتك، وخالاتها خالاتك، وهكذا. فالحرمة تنتشر بين المرضعة وصاحب اللبن الزوج، وبين الرضيع في المحارم المباشرة، يعني محارمها محارمه، والمحارم صاحب اللبن محارمه، دون الأصول والفروع، يعني إخوان الرضيع هذا ما له علاقة بالمرضعة، وأبوه ما له علاقة بالمرضعة. لو كان الرضيع هذا له أخ وهذه المرضعة لها بنت، فيجوز أن أخت الرضيع يتزوج أخت الرضيع من الرضاعة. يقول: أخي تزوج أختي. أخوه من النسب، شقيقه أو من أبيه أو من أمه يتزوج أخته من الرضاع، إنما تحرم على الرضيع نفسه سواء أصغر منها وأكبر. كل أولاد المرضعة يكونون إخوانه، وكذلك صاحب اللبن الزوج. لو أنه تزوج زوجتين أو ثلاثة وأكثر وجاءه أولاد فهم إخوان للرضيع. والمرضعة لو تطلقت من زوجها أو توفي زوجها وتزوجت وجاءها أولاد فهم إخوان للرضيع، فهؤلاء أخوان من الأم وهؤلاء أخ من الأب، والذين أمهم وأبوهم هذا الرجل وهذه المرأة إخوانها شقة من الرضاعة، يعني نقيس الرضاعة على النسب تماما. لكن أبو الرضيع أبوه من النسب، أبوه يجوز أن يتزوج أخت الرضيع من الرضاعة، ومثل إخوانه مثل ما قلنا. أخته من النسب تتزوج أخاه من الرضاعة، إنما المحرمية تنتشر في حقه هو. أولاده مثله، يعني إخوانه من الرضاعة يصير أعمام أولاده. كبر الرضيع وصار رجل، جاءه أولاد، إخوان هذا الرضيع أعمام هذا، يعني أعمام أولاده، وهكذا. الحديث الزموه قاعدة: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو في الحديث الآخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تقيسها تماما. ما في فرق الرضاعة عن النسب إلا الميراث، الميراث فقط، وإلا فخواته وعماته خالاته من الرضاعة هو محرمهن بالخلوة بالسفر بالسلام وصافحة، ما في فرق أبدا عن النسب إلا الميراث، ليس لهم، ليس فيه توارث من أجل الرضاعة. أما المحرمية فهي ثابتة. نعم. قال: والسعوط والوجور ولبن الميتة والمطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطن أو زنا والمشوب محرم. اللبن إذا شربه الرضيع 5 مرات أو رضعه 5 مرات من أي سبب كان، تكون صاحبة اللبن أمه وصاحب اللبن أبوه، بغض النظر عن كونه حلال أو حرام. يعني لو كانت امرأة موطوءة بشبهة أو والعياذ بالله زانية، أو حتى درت بلبن وهي بكر ما وطئت ولا تزوجت، لكنها درت على هذا الولد وأرضعته 5 رضعات تكون أمه، لكن ليس له أب من الرضاعة لأنه هذا اللبن من غير وطئ، لكن أبوها جده، أمها جدته، خواتها خالات، وهي بكر ما تزوجت ولا رأت الرجال. وهذا يحدث بإذن الله ويحصل، قد شهد أناس على شيء، على أمر حادث واقع، على أن بكرا حنت على أولاد لأختها توفيت وهم صغار الظاهر لأنهم توأم فأرضعتهم وهي بكر، والله سبحانه وتعالى فجر لها لهم صدرها لبنا وعاشوا على ذلك وصاروا رجالا معروفين، وهي بكر لم تتزوج أصلا. فالمهم أن ذلك يحرم، وإن كان في بعض الفقهاء عند بعض الفقهاء يقول من الشروط أن يكون هذا اللبن قد حصل عن حمل، لكن ليس على هذا دليل. المهم أنه حليب عاش عليه الولد رضع 5 رضعات فأكثر، فهو إذن أصبح ولد لها. نعم. السعوط والوجور. الصعوط هو الذي يوضع في الأنف، يعني لو قدر أن هذا اللبن حقن بأنفه ثم مضى إلى بطنه، أو وجور يعني وضع في فمه كذلك، ما رضعه هو لكن وضع في فمه وذهب إلى بطنه، إذا تكرر 5 مرات يعتبر ولد من الرضاعة. ولبن الميتة كذلك، لو امرأة ميتة وفيها لبن وأخذ لبنها وسقي 5 مرات أو أرضعت إياها ورضعها هو دب إليها وهي ميتة قبل أن تجهز فرضع، تكون أما له يكون اللبن هذا محرم. والمشوب. والمشوب يعني لو كان مخلوط بماء أو بلبن آخر من لبن المواشي أو غيره، المهم أن فيه من لبن هذه المرأة، فإذا تكرر 5 مرات فإنها تكون أمه، لكن مثل ما قلنا لا بد أن يكون في الحولين، إنما الرضاعة في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة ما أنبت العظم وشب عليه اللحم والعكس. نعم. المهم أنه إذا كان كبيرا وقد انفطم وصار غذاؤه الأساسي هو الطعام، فاللبن عند ذلك لا يحرم. نعم. وعكسه البهيمة غير حبلى ولا موطوءة. البهيمة معروف أنها الناس كلهم يشربون حليب البهائم، فلو كانوا يحرم كانوا كنا الناس خوان من الرضاع، هذا ما فيها تحريم. لكن الموطوة بشبهة أو غيرها، قلنا أي لبن يحدث يرضعه يشربه من هذه المرأة سواء وطئت أو ما وطئت، إذا كان حليبا فعلا مغذيا وتكرر 5 مرات فإنه يكون محرم، والله أعلم. قال: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ، ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. نعم، هذا الكلام تقدم، قلت لكم أنه إذا رضع من امرأة صارت محارمها محارمه، يعني أخواتها خالاته وعماتها عماته وأمها جدته، وكذلك بالنسبة للزوج صاحب اللبن أبوه من الرضاعة، وأخوات هذا الأب من الرضاعة عمات للرضيع. أما بالنسبة لإخوان الرضيع أيضا قلت لكم ما لهم علاقة، أخت الرضيع يتزوجها أخوه من الرضاعة ما دامت هي ما رضعت، وأخوه من الرضاعة ما رضع من أم البنت. المهم إن الرضيع نفسه هو الذي تتعلق به المحرمية، أما أخوه يتزوج أخت الرضيع، أخته تتزوج أخ الرضيع، أبوه يتزوج أخت الرضيع، لكن أولاده لا، أولاده يحلوا محله، أولاده المرضعة جدتهم وأولادها كذلك سرعا ماتوا لأنه أخوات أبوهم، وهكذا قيسوا الرضاعة على النسب قاعدة تماما، حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما في فرق أبدا إلا الميراث، كل ما يكون في النسب فهو في الرضاعة يكون كذلك، اللهم الميراث فقط، ما يتوارثون بسبب الرضاعة، أما المحرمية من خلوة من سفر من تحريم زواج من هذا تماما، حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، نسأل الله التوفيق وأن يصدينا ويعلي كلمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يختلف الإحداد في المرأة إذا كانت كبيرة في السن كان تكون عمرها 70 سنة وتوفي زوجها، هل يلزمها أيضا؟ كل ما صارت ما دامت تسمى زوجة فيلزمها ما يلزم غيرها، صغيرة أو كبيرة، جميلة أو غير جميلة، كل سواء، يجب الإحداد والعدة. يقول السائل: ألا يجب أن يكون الحليب الناشر للحرمة يكون عن حمل صحيح؟ لأن الحليب عن الحمل يختلف عن الحليب عن غير الحمل في التركيب. ما ندري عن التركيب، حنا نعرف أن أنه ليس هناك دليل يدل على أن الحمل أن الرضاع أن الحليب لا يحرم إلا إذا كان قد ثاب عن حمل، ما في دليل كما ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول الصحيح يعني وليس رأيه فقط، هو رأيه يعاضد غيره من العلماء، يقول الصحيح أن اللبن إذا كان لبنا حقيقيا مغذيا رضعه الرضيع فإنه يكون محرم ولو كانت بكرا ما عرفت الأزواج ولا وطئت لا بحلال ولا بحرام، ما دام انه ثبت انه حليب مغذي يعيش عليه الصبي فانها تكون امه ومحارمها محارمه، والله اعلم. يقول السائل: ما المقصود بالرضعة المشبعة؟ وهل اذا ارتضع الطفل 5 رضعات في 5 ايام تكون المحرمية ايضا؟ لا لا، له 5 دقائق اذا امسك الثدي ومصه وابتلع حليب ثم فكه مختارا ثم أخذه ومصه ولو ب5 دقائق، إذا مص الثدي وابتلع حليبا وفكه مختارا ولو ب5 دقائق 5 مرات صار ولد لها ولو لم يشبع، لو أن الخمس كلها ما شبع منها. يقول: هل يعني هل يلزم أن يكون في جلسة واحدة إذا كان في 5 جلسات في أيام؟ هذا من باب الأولى إذا صار 5، لكن نقول حتى ولو بجلسة واحدة، نقول ولو ب5 دقائق إذا ألغمته الثدي ثم مصه وابتلع الحليب ثم فكه مختارا ثم التقمه ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ولو ب5 دقائق، كل دقيقة مص الثدي وابتلع حليب وفكه مختار تحسب صارت أمه ب5 دقائق. يقول السائل: هل يمكن أن يكون إخوة من الأب في الرضاعة دون وجود أم من الرضاعة؟ كيف يتصور ما دام ما في أمه من الرضاع؟ من الرضاع يرضع من الرجل؟ ما فيها. نقول يمكن أم من الرضاع بدون أب، مثل ما قلت لكم وجد امرأة بكرا الله عز وجل أجرى في صدرها حليب وعاش عليها الأولاد صارت أمهم، ما لهم أب لأنه ليس لها زوج ولا وطئت لا بحلال ولا بحرام، لكن ما لهم أم من الرضاع يصير أبوهم من الرضاع؟ ما يصير. يقول السائل: عندي زوجتين الكبرى أرضعت ولدا من الناس مع ابنتي، يقول هل بنات زوجتي الثانية يصير أخوات لهذا الولد؟ نعم، لأن كانت أبوه كلام صار أخوانه من الأب. لو تزوج الرجل صاحب اللبن، لو تزوج 10 أو 20 إن شاء الله يتزوج ويطلق أو تموت ويجيها أولاد فهم أخوان للرضيع. والمرأة المرضعة لو فارقت الزوج الأول صاحب اللبن وتزوجت 1 أو 2 أو 3 وكلهم جاءهم أولاد، هم آباؤه من الرضاعة والأولاد أخوانه من الرضاعة. حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول السائل: هل ينعقد النذر بدون ذكر اسم الله، مثل أن يقول الطالب علي صدقة المسكين أو عن المساكين إذا نجحت في الاختبار؟ نعم، إذا قال علي نذر أن أطعم وأفعل وأصوم وأصلي، علي نذر، خلاص النذر عبادة ولا يكون إلا لله، سواء كان قال علي نذر لله أو ما قال، المهم يقول علي نذر. قال علي صدقة، هذا هو علي صدقة، معناه نذر صدقة. علي صيام، علي أن أختم القرآن بليلة واحدة، وهكذا. يقول السائل: أنا معي زوج أختي ومعه أمه وأمه مقعدة، هل نستطيع حملها معه وأنا محرم؟ هو إيش زوج؟ معه زوج أخته. زوج أخته ومعه زوج أخته معها والدته وهي مقعدة، يقول هل إذا حملت والدة زوج أختي هل علي شيء وأنا محرم؟ إذا كانت متسترة وتحملها معه بالعربية ذلك ما فيها، ما يضر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.